الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت عادتنا في هذه الدروس المباركة أن كل مفردة نخصص لها لقاءين، وكنا قد أومأنا أشرنا في أول هذه اللقاءات إلى أن مفردتي الرفع والوضع ربما نجعل لها ثلاث لقاءات، وكذلك سنفعل إن شاء الله. ففي هذا اللقاء نتحدث عن الرفع والوضع وهو الجزء الثالث منها، وبها نختم الحديث عن المفردتين، وفي الدروس القادمة إن شاء الله نتناول مفردات أخرى. نأخذ بعض الآيات التي ورد فيها الرفع والوضع، إحداهما على عجل والأخرى على باب التفصيل. أما التي على عجل فقول الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقعت في بعض قلوب الصحابة أنه لو أن المنافقين خرجوا معهم في تلك الغزوة لكان قد يكون الأمر أنفع. فأنزل الله جل وعلا قوله ليقطع حبائل الشيطان، يخبر قال: لو خرجوا فيكم. هم خرجوا أو لم يخرجوا؟ لم يخرجوا. ومن هنا قال العلماء كما تعلم أن الله يعلم ما قد كان وما يكون وما هو كائن، هذه كم؟ ثلاثة. ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن دلائل هذا هذه الآية، فإن الله يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا، وهذا موضع الشاهد. الإيضاع نوع من السير، نوع من المشي. يقول دريد بن الصمة: يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع أقود وأطفأ الدمع كأنها شاة صدع. المراد السير. فالمراد من الآية أنه لو قدر أن هؤلاء المنافقين خرجوا معكم إنما سيسعون بينكم، يسيرون بينكم بالنميمة والإفساد، ويذهبون عنكم ألفتكم وصلاح ذات بينكم. هذا المراد من الآية، لكنني مررت عليها في أعوام مضت فلا حاجة للتفصيل فيها، لكنني أتيت بها هنا لأن فيها مفردة الوضع. أما الآية التي سنقف عندها طويلا هي قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أصل الآيات أيها المبارك تتحدث عن اليهود، لأن قبلها قول الله جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فأمر الله نبيه موسى أن يختار 70 رجلا ليعتذروا إلى الله عما وقع من بعض بني إسرائيل من عبادة العجل. ثم جاءت الآيات تخبر، تنتهت بقول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال الله: فسأكتبها. ما هي الرحمة؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم بيّن من هم هؤلاء، قال: الذين يتبعون، أي من أهل الكتاب. يتبعون من؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. كم وصف هذا؟ ثلاث. الرسول والنبي هذه ظاهرة، والعلماء يقولون كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وبينهما فوارق ذكرها العلماء، من أشهرها أنهم يقولون أن من بعث بشرع جديد ناسخ لما قبله فهذا رسول، ومن بقي على شريعة من قبله فهذا نبي، وهذا أظهر الأقوال والعلم عند الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قطعا هو نبي ورسول، وهو خاتم الرسل، خاتم الرسل. قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي. بقينا في ماذا؟ في الأمي، أي من قوم أميين، وهم من؟ العرب. وهم العرب، وهو قد قال عليه الصلاة والسلام: إننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، وأخذ يشير بأصابعه صلوات الله وسلامه عليه. والأميون هم من كانوا ليسوا أهل

وينهاهم عن المنكر، عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، إلى المعاصي كبيرها وصغيرها. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، فكل ما أحله الله لنا فهو طيب، ويحرم عليهم الخبائث. فماذا نقول؟ من الخطأ أن تقول كل خبيث محرم، لكن قل كل محرم خبيث. لابد أن تفقه كيف تستنبط من القرآن. الله يقول ويحرم عليهم الخبائث، فما حرمه الله قطعا فهو خبيث. لكن قال صلى الله عليه وسلم وكسب الحجام، ماذا قال كسب الحجام؟ ماذا؟ خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسب الحجام خبيث، والحجام يأخذ، والرسول احتجم وأعطى الحجام. وقال صلى الله عليه وسلم عن الثوم إنها شجرة خبيثة، ولم يأكل منها، ولم ينهى الصحابة أن يأكلوا منها. فليس كل خبيث محرم، لأن الخبث نسبي، لأن الخبث ماذا؟ نسبي. ويقول الله ولا تتيمموا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي إذا غلبتم عليه ستأخذوه. لكن يقال كل ما حرمه الله فهو خبيث. هذا من الآية، قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع، وهذا موضع الشاهد في الآية، ويضع عنهم إصرهم والأغلال. إصرهم الثقل الذي يكون بعهد وميثاق، يسمى إصر، دل عليه القرآن وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي المكتوب، وأخذتم على ذلكم إصري. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآن الآية تخاطب من في المقام الأول يا إخوة؟ تخاطب اليهود. نحن قلنا إن موسى أخذ 70 رجلا، قلنا الآية في المقام الأول تخاطب أهل الكتاب، تخاطب اليهود. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكان من الإصر والأغلال التي كانت عليهم في ديانتهم السابقة أن من أنواع التوبة عندهم أن يقتل الرجل نفسه، وفي ديننا ولا تقتلوا أنفسكم. وكان محرم عليهم أن يأخذوا الغنائم يأكلوها، وجعلها الله جل وعلا لنا، وغير ذلك مما هو ظاهر بين في الدين. قال ربنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما النور هنا؟ هنا القرآن. أولئك هم المفلحون، فحكم الله بالفلاح على من آمن بنبيه وعزره ونصره وآمن بالنور الذي أنزل معه، حتى لا يظنن أحد أن النبي لم يبعث إلا إلى الأميين وإلى أهل الكتاب. ما الآية التي بعدها؟ أين الحفاظ؟ سكت الحفاظ. قل، أحسنت، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، حتى يعلم أنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، ليس فقط للأميين واليهود والنصارى. قال الله بعد هذه الآية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقد بعث الله هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس جميعا، وقد قال إنه لا نبي بعدي. قال الله في الآية التي سلفت فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، من أول من قام بهذا الأمر؟ الصحابة. فكل الخير في الثناء والترضي عليهم، وأن يقوم الإنسان بما قاموا به. فنصرته صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتعظيمه وإجلاله كما أجله الله وفق شرع الله، هذا من الدين العظيم والموئل الكريم الذي يفيء الله جل وعلا به على كل أحد. نختم بآية ووضعنا عنك وزرك، وهذه أظنها مرت لكننا نتكلم في الرفع والوضع لا بد منها. جمهور أهل العلم يجعلون أن الوزر هنا مأخوذ من الثقل، وقد جاء كلمة وزر في القرآن أو زار على أنها الذنوب، والأمة متفقة على أن أنبياء الله جل وعلا لا تجوز عليهم الكبائر، ثم ثمة اختلاف يسير في هل تجوز عليهم الصغائر أو لا. والصواب أن أنبياء الله لا تجوز عليهم لا الكبائر ولا الصغائر، وأن ما أمروا بالاستغفار منه إنما هو فعل خلاف الأولى